بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 79 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وإذا بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه وإذا استويا نشافا أو رطوبة. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشرج بسمسم وشيرج بسمسم وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح. ولا بيع الحبيب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه عدة مسائل متفرقة في نهاية باب الربا، نعلق عليها بما يناسب مقامنا ووقتنا. قال: ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. بيع المكيل بجنسه وزنا، مر معنا أن هناك ضابطا للمكيل والموزون، وأن المكيال مكيال من؟ المدينة، والوزن وزن مكة. وفي ذلك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام صححه بعض أهل العلم، وهو أن الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة. قال المؤلف: ولا يصح بيع المكيل، يعني شيء من طبعه أن يكال. كيف يبيعه؟ يبيعه بجنسه وزنا. صورة ذلك: عندك التمر مثلا، التمر يا عمران مكيل أو موزون؟ التمر مكيل، يوضع في الصاع. فهذا إنسان باع تمرا بالوزن، قال بيعك كيلو تمر بكيلو تمر. فالمؤلف يقول: لا يصح أن تبيع ما حقه الكيل بالوزن، وكذلك العكس، ولا الموزون بجنسه كيلا. هذا شيء من شأنه أن يوزن، يعني أن يوضع في الميزان. ومر معنا بالأمس طائفة مما توزن، قال كالذهب والفضة والحرير والشعر إلى آخره. فإذا أتى بهذه الموزونات ووضعها في المكيال باعها كيلا، فإن هذا لا يصح. وعلة هذا الأمر هو أنه خرجت عن الميزان الشرعي، خرجت عن الميزان الشرعي الذي دل عليه الحديث الذي أشرت إليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المماثلة قالوا لا تتحقق بالوزن للمكيل ولا بالكيل للموزون. فالمماثلة هنا لا تتحقق، لأن هذه إنما تضبط بميزانها الشرعي. فإذا خرجتها عن ميزانها الشرعي أو عن طريقتها الشرعية فالمماثلة لا تتحقق. وعندهم قاعدة في هذا، وهو أن الجهل بالتساوي ماذا؟ كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة نفيسة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فأنت إذا اشتريت ما يكال وزنا فإنك تجهل التساوي، تجهله، لا لا تدري هل هو متساوي أو لا. فيقولون إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لما جهلت المساواة بين هذا وهذا إذن كما لو علمت بالتفاضل. فهذه كما قلت قاعدة نفيسة في باب الربا. الخلاصة أنه كما قال المؤلف أنه لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا لما ذكرت من الحديث والتعليل. والمسألة هذه لا تخلو من خلاف، فهناك من قال إن العبرة بالأشياء هذه العبرة بالعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كيل كيل المدينة والوزن وزن مكة هذا في زمني، وإذا تغير الشيء وصار الناس يزنون ما يكال أو بالعكس، فهناك من قال من أهل العلم إنه لا حرج في ذلك، لا حرج فيه. والعمل على أيهما؟ العمل على هذا. فالناس الآن يشترون التمر مثلا بأي طريق؟ بالوزن، يشترون بالوزن، يعني لا تكاد تجد من يضعه في المكيال. والمسألة إن شاء الله فيها سعة، والعرف في هذا لعله محكم. ثم ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى. قال: ولا يصح بيع اللحم بمثله إذا نزع، ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. أول نسألكم، اللحم هل هو ربوي أو ليس بربوي؟ على المذهب ربوي، لأن اللحم مكيل أو موزون، يعني هو لم يخرج عن الضابط، فاللحم يوزن، اللحم يوزن فهو ربوي. نمشي على ما قال المؤلف بناء على أن اللحم ربوي. قال: ويصح بيع اللحم بمثله، يعني أن تبيع لحما بلحم، هذا يجوز، لكن بشرط. قال: إذا نزع عظمه، يعني هات اللحم منزوع العظم، قل لمن يبيع اللحم انزع العظم عنه. طيب ما دخل العظم في صحة البيع؟ قال: دخله أن العظم سوف يفوت التماثل، يفوت التماثل، فإذا بعناه بالوزن ربما كان هذا العظم يثقل الميزان، وربما أخذ مساحة كبيرة في الميزان، فلأجل أن العظم سوف يؤثر على معرفة التماثل قالوا يصح بيع اللحم بمثله إذا نزع العظم. طيب إذا بيع اللحم بعظمه، فمفهوم كلام المؤلف ماذا؟ أنه لا يصح. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يصح. طيب كيف عمل الناس الآن؟ الناس الآن يشترون اللحم بالعظم، كيف ذلك يا أحمد؟ كيف الآن يصح أن تشتري اللحم من الجزار بالعظم؟ ما عمرك شرت لحم أنت؟ بالعظم يصح هذا؟ كيف يصح؟ والمؤلف يقول إذا نزع عظمه، وهذا ما نزع العظم. أي نعم، كلام المؤلف في أي شيء إذا بيع اللحم بمثله، أما إذا اشتريت اللحم بالمال بالريالات فهذه مرت معنا أنه إذا اشتري بغير جنسي، فكلامه الآن في بيع اللحم بمثله. طيب قد تقول هل يقع هذا أن يقع تبادل لحم بلحم؟ الجواب قد يقع، فإذا وقع فلا بد أن ينزع العظم. قال المؤلف: يصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. طيب قبل أن نتجاوزها، اللحم أنواع، فهل المنع هنا أن تبيع لحما بأي لحم آخر؟ بمعنى هل لحم الغنم يعتبر جنسا واحدا، ولحم البقر يعتبر جنسا، والإبل جنسا، أو اللحم كله جنس واحد؟ ظاهر أن اللحم أجناس، فمثلا لحم الغنم هذا جنس لأنه قال بمثله، فدل على أن هناك لحما ليس من مثله، يعني ليس من جنسه، فعليه الكلام أو صورة المثال أنك تشتري لحم غنم بلحم غنم، أما لحم غنم بلحم بقر أو لحم إبل فهنا اختلف الجنس، اختلف الجنس، فيجري عليه ما سبق في الحكم إذا اختلف الجنس. قال: وبحيوان من غير جنسه. بحيوان من غير جنسه كيف الصورة؟ أن تشتري لحما بحيوان من غير جنسه يصح أو لا يصح؟ يصح. صورتها عندك لحم ثم ذهبت إلى شخص وقلت بعني بهذا اللحم مثلا البقرة التي عندك، أو معك لحم بقر فتقول بعني بهذا اللحم ماذا؟ الشاة التي عندك. هل يتصور هذا؟ يتصور. معك لحم وذهبت إلى البائع وقلت هذا اللحم مثلا زينته كذا، لعلك تبدلني به شاة حية، الآن اختلف الجنس، أليس كذلك؟ أنتم معي أخوان ولا مع اللحم؟ ها؟ مع الاثنين. طيب، الآن لما بعت اللحم بالحيوان الحي من غير الجنس فهذا يجوز، هذا يجوز. طيب لو بعته بحيوان من جنسي، يعني معك لحم شاة فذهبت إلى راعي غنم وقلت جزاك الله خير، حنا ذبحنا شاتنا وهذا لحمها، وإذا المدعوين بكرة ولا حنا بحافظين اللحم في ثلاجة، خذ هذا اللحم وأعطنا بدلها شاة حية، هل يجوز؟ شكرا شيخ نور، هذا ما يجوز، لأن المؤلف يقول وبحيوان من غير جنسه، فإذا بعته بجنسه فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد من أي شيء. هو الآن يقول يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، أما إذا كان من جنسه فإنه لا يصح، لأنه سوف يجري الربا. فإذا كان يجري الربا، هل يمكن أننا نماثل لحما في الكرتون بشاة حية؟ ما يمكن، إذن لا يصح، لا يصح، ولا يقال يصح بشرط التماثل، لأن التماثل غير ممكن هنا إطلاقا. أرجو أن تفهم الصورة، وإن كان وقوعها نادرا لكن لا بد من فهم الصورة حتى تعرف الحكم، وربما تقع في هذه الصورة أو في نظائرها. والخلاصة أن بيع اللحم في تفصيل، إذا باع اللحم بمثله فما الحكم؟ يصح بشرط أن ينزع العظم. إذا باع اللحم بحيوان فعلى التفصيل، إن كان من غير جنسه فما رأيك؟ يصح بحيوان من غير جنس، فهذا يصح، يصح لأن لا يشترط هنا تماثل. إن كان بجنسه فهنا لا يصح، لأن التماثل غير ممكن. هذه صورة المسألة على ما ذكر المؤلف. طيب، هنا يعني فائدة، الحيوان الذي بعته باللحم، لماذا بعت لحمك بحيوان؟ لماذا دفعت اللحم الذي كما قلنا في الكرتون وأخذت بدلها الشاة؟ هذا إن كان مقصودك أنك تريد اللحم وتريد لحم الشاة هذه لتذبحها مثلا غدا أو بعد غد، فإن هذه المسألة لا تجوز كما قال المؤلف. لكن بعضهم له نظر آخر. كيف النظر الآخر؟ يقول إذا بعت اللحم بشاة أنت لا تريدها للحم، لن تذبحها، لكنك تريدها مثلا لتبقى عندك لتستفيد من لبنها أو ما أشبه ذلك، فبعضهم قال في المسألة هذه إنه يجوز أن تشتري اللحم بحيوان من جنسه. بأي شرط؟ بشرط أن لا يكون قصدك اللحم، بشرط أن لا يكون قصدك اللحم. هذا معنى كلام المؤلف على ما تبين لك. طيب، نتجاوز هذه. قال بعده ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه. بيع دقيق، الدقيق ما هو؟ هو الحب المطحون. فهل يجوز بيع الدقيق من البر مثلا بدقيق من البر؟ ماذا قال المؤلف؟ قال يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه، لكن بشرط، قال إذا استوى نعومة أو خشونة. أنت تعرف أن طحن الحب أحيانا يبالغ فيه حتى يكون نعومة دقيقا، حتى يكون دقيقا، صح الكلام؟ يعني ناعم مرة، وأحيانا يكون لا خشنا، يعني كمان نعبر نحن مجروشا. ففي هذه الحال إذا استوى الدقيق الذي عندك والدقيق الذي عند البائع بالنعومة واستوي بالخشونة فيصح. أما إذا اختلف نعومة وخشونة فماذا فهمنا؟ أنه لا يصح. لماذا لا يصح إذا اختلف نعومة وخشونة؟ لعدم التماثل، لأن الخشن سوف يكون له مقياس والنعم له مقياس، فلهذا اشترط المؤلف إذا استوي نعومة وخشونة. قال ماذا؟ ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصير بعصيره إلى آخره. لا بد أن تكون هناك تماثل برطبه برطبه. كيف ذلك؟ عندك دقيق الرطب، ماذا يسمى الدقيق الرطب؟ العجين. عندك عجين، فهل يجوز أن تبيع عجينك بعجين آخر؟ المؤلف يقول إن كانت رطوبة هذا كرطوبة هذا فإنه يصح، والتعليل على ما سبق. كذلك يابسه بيابسه وعصيره بعصيره. ما مثال العصير؟ البر له عصير، ها؟ مثلا ما مر معنا في السمسم وأشبه هذه، وكذلك الرمان، وكذلك التمر بما يسمى الدبس. المهم يجوز بيع هذه بهذه. كذلك مطبوخه بمطبوخه إذا استوي نشافة ورطوبة. مطبوخه، ما مطبوخ البر مثلا؟ كما لو جعله خبزا. الخبز مر معنا ولا ما مر؟ ما الحكم فيه؟ مر معنا وأنه موزون. فإذا مطبوخه طبخ البر أو مثلا غيره من الحبوب وجعله خبزا، هل يجوز؟ يجوز. كذلك إنسان طبخ رزا، عنده مثلا قدر رز، أراد أن يبدله برز آخر مطبوخ، فيجوز. قال يستويا نشافا ورطوبة، لأن الطبخ يتفاوت، أحيانا الطبخ يكون فيه رطوبة كثيرة وأحيانا يكون ناشفا. والخلاصة أن هذه البيوعات كلها جائزة بالشرط الذي ذكر المؤلف، والشرط الذي ذكر المؤلف كله محافظة على أي شيء؟ على شرط التماثل، لأنه إذا اختلت هذه الأوصاف فإن التماثل يختل. طيب نتجاوز هذا. قال ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحبل المشتد في سنبله. الفرع ما يباع بالأصل، الزيتون أو الزيت أصله ماذا؟ الزيتون. فلو قال إنسان بعني الزيت بزيتون، الزيتون حبوب، فهنا ما يصح. والعلة كما سبق أنه لا يمكن أن تماثل زيتا معصورا بزيتون حب لم يعصر بعد. وكذلك الشيرج بسمسم، الشيرج ما هو؟ عصير السمسم، يعني هذا حب سمسم وهذا عصير سمسم، ما يجوز. كذلك جبن بلبن أيضا واضح، خبز بعجين، زلابية بقمح، وش هذه زلابية؟ يعني فهم من السياق أنها شيء يصنع من القمح، كما لو كان هريس مثلا أو ما يسمى في وقتنا الحاضر يعني حلاوة أو حلا أو ما أشبه ذلك، كل هذه ما تصح لنفس التعليل. قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. الحب المشتد في سنبله، ما معنى مشتد؟ يعني يبس وقوية الحبة. وإنما اشترط المؤلف أو قيده بالمشتد لأن غير المشتد ما يجوز بيعه، غير المشتد لا يجوز بيعه أصلا. هذا بيع حب مشتد في سنبله، يعني إلى الآن ما جمعناه من السنبل لا يزال في سنبله، كما قال تعالى فذروه في سنبله، فإنه لا يجوز أن يباع بجنسه ويصح بغير جنسه. يعني عندك حب مشتد في سنبله ثم تبيعه بحب مصفى من نفس الفصيلة أو من نفس الجنس، هنا ما يصح، لأن التماثل معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. وكذلك لو قدر أنك تبيع حبا بسنبله بحب آخر بسنبله، نفس الحكم ونفس التعليل، لا يجوز. لكنه قال ويصح بغير جنسه، بغير جنسه. كيف ذلك؟ يعني حب مشتد في سنبله تبيعه بغير جنسه، كما لو بعته مثلا بماذا؟ بتمر مثلا أو بدراهم، ما في إشكال، لأن هذه تخرجه عن شرط التماثل ويصح أن يباع بهذه الصورة. إذن هذه أمثلة كما ترى تعود إلى ضابط التماثل، فكلما وجد في المبيع وصف يمنع التماثل فإنه لا يصح. طيب، نتجاوز أيضا إلى شيء جديد. قال بعدها ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، قال كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار أو درهم بدينار ويصح إلى آخره. قال كمد عجوة، المد ما هو؟ المد ربع الصاع، يعني هو مكيال، مكيال يساوي ربع الصاع. قال عجوة، ما العجوة؟ التمر، يعني مد عجوة يعني ربع صاع من تمر العجوة. وقول عجوة هذا مثال، وإلا غير العجوة من الأسماء التي ذكرناها بالأمس، سكري، برحي إلى آخره، تأخذ الحكم. ما صورة المسألة؟ صورتها كما قال مد عجوة، يعني معك الآن ربع صاع من التمر. قال ودرهم، ودرهم، إذن افهم الصورة، ربع صاع تمر ودرهم. قال بمثلهما، يعني مع البائع المقابل لك نفس الشيء، مد عجوة ودرهم. فهنا ما يصح البيع، ما يصح أنك تقول خذ مد العجوة والدرهم وأعطني مد العجوة والدرهم الذي معك، هذا ما يصح. لماذا لا يصح؟ نذكر إن شاء الله بعد قليل. المهم افهم الصورة أو افهم مثالها. قال المؤلف ولا يصح بيع ربوي بجنسه، أين الربوي في مثالنا؟ ربوي بجنسه، ها؟ العجوة التمر ربوي والدرهم كذلك ربوي. قال بجنسه ومعهما، المثال الذي قبل قليل مثال لقوله معهما، يعني مد العجوة معه درهم، وكذلك في المقابل معه درهم. قال أو مع أحدهما من غير جنسهما، ما صورتها؟ صورتها مد عجوة ودرهم، بأي شيء؟ بمد عجوة، ها؟ إيه، خلها مد عجوة أو مد عجوة فقط، هنا مع أحدهما، فهما صورتان. تارة تكون الصورة متماثلة يعني تماما، وتارة تكون غير متماثلة تماما، يعني مد عجوة ودرهم مقابل مد عجوة، كل هذه لا تصح، لا تصح. وعلة ذلك التحريم أن هذا ذريعة، ذريعة إلى أي شيء؟ ذريعة إلى الربا، إلى الربا، لأن مد العجوة والدرهم كلاهما ربوي، العجوة ربوية لأن التمر، وكذلك الدرهم ربوي، فهذه الصورة سوف تكون وسيلة إلى الربا، لأن مد العجوة ما الذي يقابله في الطرف الثاني؟ يقابل مد عجوة ودرهم، والدرهم أيضا الذي معك ما الذي يقابله؟ أيضا مد عجوة ودرهم. فالمماثلة هنا غير معلومة، غير معلومة، لأن السلعتين يقابلهما سلعتان، فلهذا منعوا هذه الصورة. قال أو دينار ودرهم بدينار، أو دينار ودرهم، المؤلف وضع فاصلة بعد دينار يبدو لا حاجة لها، يعني دينار ودرهم بدينار أيضا هذه لا تجوز، لأن الدينار والدرهم يقابلهما دينار، فالمماثلة هنا يعني غير معلومة. هذه صورة المسألة التي يبحثها العلماء في مسألة مدعج وهو درهم، فإذا سمعتها في كلام العلماء أو قرأتها في الكتب هل يجوز بيع أو هل تصح مسألة مدعج وهو درهم، فهذه صورتها أنها لا تجوز لأنها وسيلة إلى الربا. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، وبعضهم ذكر صورا دقيقة استثناها وأجازها، لكننا لا نريدها حتى لا تشعب الموضوع. قلت قبل قليل إن هذه وسيلة إلى الربا، هذه علة التحريم. طيب هذا إنسان أراد أن يقرض إنسانا لنقل 50,000 على أن يردها مثلا 60,000، هل يجوز؟ 50,000 يردها 60,000، لا يجوز، لا إشكال فيه. قال خذ 50,000 وخذ مثلا هذا الجوال، بحيث أقرضتك الآن، أقرضتك 50,000 وجوالا، على أن تردها كم؟ 60,000، ونجعل العشرة الزائدة هذه مقابل الجوال مثلا في المثال، فهذه هي مدعج وهو درهم، هذه من تطبيقات مدعج وهو درهم فلا تجوز، ولذلك كما قلت لك هي ذريعة للربا. ومن مسائل أو من أمهات قواعد الربا أنه تغلق الأبواب الموصلة إليه وتسد الذرائع، فهذه من وسائل سد الذرائع، وهذا يقع أنه أحيانا يقرضه لكن لا يقرضه كما يقال يعني قرضا حسنا، ولا يمكن أن يشترط شرطا يكون ربويا، يدخل فيه شيء بمثابة المحلل كما قلنا في صورة الجوال، فالجوال حقيقته في المثال السابق ماذا؟ حقيقته محلل، لأن الجوال مثلا لنقول ب1,000 ريال أو ب2,000 ريال وهو سوف يسترد ماذا؟ 10، يعني إذا خصمت قيمة الجوال فالربا 8,000. المقصود أن هذا لا يجوز لأنه كما عرفت وسيلة وذريعة للربا. طيب جدد النشاط. قال ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، هذه تصح لأن نصف الدينار، أعطني بنصف هذا الدرهم فضة، بنصفه فضة يعني يشتري فضة بنصف درهم يعني بما يساويه، وبالآخر ما الآخر؟ النصف الآخر فلوسا، هذا يصح لأن هذا مقابل هذا ونص عليه، نصف الدرهم فضة ونصفه الآخر فلوسا، هذا يصح. طيب قبل أن نتجاوز هذه كلمة فلوسا، بعض الطلاب يعني أشكل عليه إشكالا كثيرا، ما هي الفلوس؟ نحن الآن عرفنا الفلوس، ما هي الفلوس عندنا؟ النقود، معك فلوس ثم يخرج لك الأوراق التي معه، هذه ليست التي يقصدها الفقهاء في كلامه، منتبه، هذه تسبب إشكالا وإرباكا كثيرا لطالب العلم مبتدئ، يظن أن الفلوس هي الريالات أو النقود، الفلوس هي عملة مصنوعة من حديد، مصنوعة من معادن رخيصة، هل موجودة الآن؟ موجودة الآن والناس عادوا إليها الآن، الآن أصدر والريال ونصف الريال وهو موجود من قديم، هذه ماذا تسمى؟ تسمى فلوس. فإذا قالك إنسان معك فلوس وأنت ما معك المعادن هذه، بإمكانك أن تقول ما معي، طيب والعشرة هذا التي باينة في جيبك؟ تقول هذه مين بفلوس، هذه نقود، الفلوس هي قطع معدنية أو غير معدنية تقوم مقام يعني مقام الريالات هذه. إذا عرفت هذا فأرجو أن يتبين لك الحكم في المثال هذا وفي غيره. طيب ثم ننتقل إلى مسألة أخرى حتى نختم الباب إن شاء الله. قال: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. يصح صرف الذهب بالذهب، الذهب يعني إذا وضع نقودا، فما النقود التي تكون من الذهب؟ الدراهم والدنانير، الدنانير. والفضة بالفضة هذه الدراهم، فيصح صرف الذهب بالذهب. يعني مثلا معك قطعة ذهب تريد أن تصرفها إلى قطع صغيرة بما نسمي نحن الصرف، أو نسمي أحيانا الفك، يعني فك القطعة الكبيرة، هل هذا يجوز؟ قال المؤلف: يصح. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا، قال: وزنا لا عدا. ركز معي في هذه المسألة التي تحكي زمنا قديما انتهت الآن. أقول إن الدراهم والدنانير يا عمران في الأول متفاضلة مختلفة، يعني بإمكانك أن تأتي إلى دينار هكذا حجمه، وبإمكانك أن تأتي إلى دينار هكذا، وبإمكانك أن تأتي إلى دينار هكذا. كيف هذا التلاعب هذا؟ نقول: ما في تلاعب، هذه صناعتهم، ما عندهم مكائن دقيقة ولا عندهم مقاييس، ولهذا الدنانير والدراهم متفاوتة. يعني ربما يمتلئ جيبك من دراهم أخذتها من فلان، لكن ما يمتلئ جيبك من دراهم أخذتها من فلان، ما الذي حصل؟ هذه صغيرة وهذه كبيرة، ليش غير متساوية؟ لأنهم يصنعونها صناعة يدوية، يقصونها باليد ويسكونها سكا عاديا، وبالتالي تتفاوت. طيب إذا كانت تتفاوت، إذا ما يمكن أننا نعتبر العدد، لأن العدد سوف يتفاوت، كيف نضبط الصرف في الدراهم والدنانير؟ ها؟ بالوزن. نقول إذا أردت أن تصرف مثلا جنيها إلى ربع جنيه وما أشبه ذلك، نقول بالميزان، بالميزان، لأن العد يختلف. فهذا هو الذي نبه عليه المؤلف، أنه يصح صرف الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد، هذا هو مراده. طيب هذه كما قلت لك انتهت الآن، أليس كذلك؟ فالجنيه الآن مثلا في المملكة مع الجنيه مثلا في مصر، هل بينهما فرق؟ يعني جنيه الذهب ليس بينهما فرق، لأن المسألة مضبوطة، يعني بالميزان، بل لو نقص وقد كتب عليه جنيه يمكن يدخل في تزوير ويدخل في المساءلة إلى آخره. إنما مسألتنا الآن فيما قلت لك، أنه في طريقة عمل قديمة، فهذه لابد أن يراعى فيها الميزان. قال: بشرط القبض قبل التفرق، هذا معلوم ولا غير معلوم؟ أنه لابد في الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون قبض قبل التفرق. قال: انتبه المسألة الجديدة المهمة. قال: وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. هذه مسألة قريبة من السابقة لكنها تختلف، وهي يحتاج إليها. قال: وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر. أنت مثلا تطلب شخصا، تطلب الشيخ نور مثلا 60 غرام ذهب، معك الآن؟ تجيبه بكرة؟ خلاص اعترف الرجل، يجيبه بكرة. ها؟ أي خلاص يقول يجيبه بكرة إن شاء الله، بكر وبكرة عشان تجيبون تأخذون الغرامات. 60 غرام ذهب. طيب 60 غرام ذهب، قلنا أعطنا 60 غرام ذهب. قال: ما رأيك أن نحولها إلى فضة؟ أنا ما عندي ذهب، أنا عندي فضة، هل يجوز؟ طبعا إذا حولها إلى فضة كم سوف يأخذ؟ أكثر ولا أقل؟ أكثر، أكثر بكثير. 60 غرام ذهب فرضا تساوي مثلا 120 غرام فضة، هل يجوز هذا؟ المؤلف قال: وأن يعوض أحد النقدين على الآخر، قال: بسعر يومه. نقول: لا مانع، ما في داعي نقول لك هات ذهب، ما دام معك فضة عطنا إياه، لكن انتبه 60 غرام ذهب كم تساوي في الفضة الآن؟ الآن اللحظة هذه، يعني لحظة التقابض، لحظة التبادل هذا، قلنا قبل قليل تساوي 120، إذن نقول أعطنا 120، لابد أن تعطينا إياها الآن، ويصح الاتعاض أو التعويض، تعويض أحد النقدين على الآخر بسعر يومه. عرفتم صورتها؟ طيب أنا قلت قبل قليل، واضح يا شيخ نور؟ طيب، ما هي واضح أن أخذنا منك الغرامات فضاق صدرك، خلاص هو مثال ما نبغى منك شيء. طيب، هذا إنسان عنده في ذمته لشخص قلنا 60 غرام، يعني يطلب 60 غرام ذهبا، فلما حل الأجل قال يا أخي أنا ما عندي غرامات ذهب لكن عندي فضة، ما رأيك أن يعطيك فضة؟ واضح الصورة؟ واضح. ها؟ يعني في ذمتي على طريق صحيح، أما القرض لا، ليش لا القرض؟ أقرضه. ها؟ لا مو بيع، قرض، أقرضتك الآن أنا ذهبا على أن تعطيني إياها بعد شهر، يجوز؟ ما يجوز، إلا يجوز هو الذي لابد من التقابض المبايعة، لكن أقرضك أنا الآن ذهبا أو أقرضك ريالات هذا يجوز. لما حل الأجل في وفاء القرض، يعني كما قلنا ما عندك ذهب، قلت عندي فضة ولا تكلفوني أشتري فضة، نقول أعطنا الفضة، لكن كم تساوي، يعني ما قيمة 60 غرام من الذهب، ما قيمتهم من الفضة؟ سألنا الصاغة، قالوا أن الذهب الآن 60 غرام ذهب يقابله 120 غرام من الفضة، أعطنا 120 وانتهى كل شيء. هذه صورتها. طيب هذه كما ترى قد تقع يعني أو لا تقع، لكن التي تقع ويحتاج إليها، مثلا هذا إنسان أقرض شخصا ريالات ثم قابله في بلد آخر لا يتعاملون بالريالات، في مصر مثلا بالجنيهات، أعطاه 1000 ريال هنا ثم صادفه في بلد يتعامل بالجنيهات، إذا أعطاه الريالات في بلد الجنيهات يشق عليه وربما يعني يتعطل، قال ما رأيك 1000 ريال حولها جنيهات، اقضني جنيهات، يجوز؟ يجوز. فنقول 1000 ريال كم تساوي بالجنيه؟ متى؟ الآن اللحظة هذه كم تساوي؟ قالوا تساوي يا محمد، يا ابو محمد 4000، نقول أعطني 4000 جنيه الآن، فنقول خلاص 4000 أجيبه بكرة، نقول لا ما في بكرة، الآن تعطينا إياها 4000 جنيه، هذا يجوز. إذن كما ترى العملية يعني لها تطبيقات، فشرطها كما تبين أن تكون بسعر يومها، لأن إذا ما كانت بسعر يومها فربما وقعنا في شرط عدم التماثل. ها؟ لا، في ساعة الوفاء، في ساعة كما قال وأن يعوض، في ساعة التبديل أن يعوض أحد النقدين على الآخر بسعر يومه، بسعر يوم التقابض، كما قلنا في المثال 1000 ريال سألنا في اللحظة هذه قال تساوي 4000، نقول أعطني 4000، بينما لو كانت 1000 ريال لما اقترضتها تساوي 3000، وأنا اقرضتك 1000 قبل السنة، لا سعرها قبل سنة ما لنا في دخل، سعرها في زمن الوفاء. واضحة؟ طيب إذا تجي معك 4000 إن شاء الله بكرة. طيب كما ترى تم لنا باب الربا ولله الحمد.